لما تيسر من سورة الفتح يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا Thank you.

وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيقول المخلفون إلى مغانم لتأخذوها إذا انطلقتم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون إذا